المشركين لما خرجوا خرجوا بطرا وكبرا ورياء، وكان خروجهم يعني خروج التكبر. وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يتجرع يعني على لسان حالهم، كيف تجرع وذهب إلى وحاول أنه يقطع هذه الطريق على بضاعتهم وتجارتهم. فكان أبو جهل يقول والله لنخرجن إليهم ونأخذ معنا القيان، القيان يعني المغنيات، القيان يطلق على المغنيات الإماء، ونضرب عليهم يعني بعد الهزيمة 3 أيام نذبح الإبل وتغني لنا القيان، يعني قمة البطر والفخر والخيلاء. فالله تعالى يقول لنبيه ولأصحاب نبيه كلهم ولا تكونوا كالذين خرجوا بطرا من ديارهم بطرا رئاء الناس، يعني كأنهم ما خرجوا إلا لهذا، بل العكس، يفترض يخرج الإنسان تواضعا خلاصا لله سبحانه وتعالى بعيدا عن الكبر. أيضا من أهدافهم ويصدون عن سبيل الله، بدون الصد عن سبيل الله وعن طريقه وعن دعوة النبي، والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. يقال أن قريش خشيت من بني مدلج أنهم يأتونهم من خلفهم، يعني جاءهم مثل هذا الأمر وهم يتحدثون، قالوا طيب لو خرجنا إلى محمد في هذا الجيش من سيقي مكة من بني مدلج؟ فجاءهم إبليس تبدأ لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي، وكانوا يخافون من بني مدلج لعداوة كانت بينهم، فقال لهم الشيطان وهو بصورة سراقة إني جار لكم فاطمئن تفوزهم وأتوا على حرب قادرين كما يقول الشيخ سالم. إذا الشيطان تمثل بصورة هذا الرجل المدلجي وقال لا خافوا أنا معكم، هو ليس إلا الشيطان يعني. وزين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم أنا معكم. فلما تراءت الفئتان، الفئة المسلمين وفئة المشركين، نكص على عقبه، هرب الشيطان، ولا سيما أنه رأى الملائكة وهي تنزل، وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، إني أرى يعني ملائكة تتنزل مع المسلمين، إني أخاف الله والله شديد العقاب. الشيطان إبليس يخاف الله، إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. لما شافوا المشهد بعض اللي فيهم قلوبهم مرض أو فيهم نفاق، شافوا هذا المشهد وهو ثبات المؤمنين وهم قلة 110 أمام هذا العدد الهائل من الكفار 1000 يعني 3 أضعاف، رأوا هذا الثبات قالوا غر هؤلاء دينهم. وقال الله تعالى ردا عليهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ومن هذا نستفيد فائدة عظيمة أن ميزان العدد في الحروب ليس ميزانا حاسما، الميزان الحاسم الحقيقي أن الإنسان يعد ما يستطيع ثم يتوكل على الله جل في علاه، الذي يحقق التوكل ويستعين بالله ويستغيث بالله هذا هو بإذن الله المنتصر والفائز. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. إذا كانت الملائكة هكذا تفعل، تضرب وجوه الكفار بصوت كان معهم، أو حتى جاء في بعض الأحاديث كما في صحيح مسلم أن أحد المسلمين أراد أن يقاتل مشركا فضرب بصوت على وجهه ثم سقط، وآخر سمع صوتا يقول أقدم حيزوم أقدم حيزوم، وهذا كان مثل الفرس لأحد الملائكة، فالملك يخاطبه يقول أقدم حيزوم. ولذلك الملائكة نزلت تقاتل مع المسلمين انتصارا لهم، ويعني أمر من الله. تصور يعني 310 ومعهم 1000 من الملائكة والمشركين 1000، أصبح خلاص لا قيمة لعدد المشركين الآن مع وجود هذا العدد الهائل من الملائكة. فالله تعالى إذا أراد أن ينصر واستغاث الناس به أمدهم بأسباب من عنده فوق أسباب التي يتخذها المشركون. ثم يقول الله تعالى: ولو ترى إذ توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كذاب آل فرعون، يعني حالهم كحال آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله. إيش كانت النتيجة؟ فأخذهم الله بذنوبهم. لاحظوا إخوان بذنوبهم، يعني لاحظوا الذنب كيف يكون سببا لعقوبة تنزل على إنسان فيأخذه الله. فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب سبحانه وتعالى. ثم ختم الله تعالى هذا السياق بقوله: ذلك لأن الله لم يكن مغيرا نعمة على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني الذي يغير ما بنفسه إلى المعاصي يغير الله تعالى عليه النعم إلى النقم وإلى العذاب، نسأل الله العافية والعافية. فكلما كان إنسان أقرب إلى الله وغير حاله من الذنب إلى الطاعة كان أقرب إلى نعيم الله وفرحه وسعادته في الدنيا والآخرة. كما قال الله تعالى: من عمل صالحا عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعطيه أجر بأفضل عمل له. فالله تعالى كريم وعظيم، لكنه أيضا سبحانه وتعالى شديد العقاب. فينبغي الإنسان دائما أن يغير إلى النعم إلى الطاعة من المعصية، يتوب يكثر التوبة حتى يغير الله تعالى عليه إلى الخير والحياة الطيبة. صلى الله تعالى وسلم.